الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية لغير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم، وهو من جوامع النبي، جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة ذكرها أهل العلم، يعني في هذا المختصر الذي نسير عليه ربما لا يسع يعني الوقت ذكر ما ذكره العلماء حول هذا الحديث، لكن نختصر على بعضها وعلى أهمها. طبعا هذا الحديث من رواية عبد الله بن عباس، وهو من صغار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وهو أحد السبعة الذين دار عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المكثرين من الحديث رضي الله عنه. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء يحتمل أن يكون يعني كان معه راكبا، ويحتمل أن يكون خان خلفه يسير، ويعني كلا الأمرين محتمل، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يعني شدة اعتنائه بشباب الصحابة صغار السن، وعلى اهتمامه ببيان التوحيد ومسائل التوحيد لصغار الصحابة صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كبارهم. فورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، وهذه الكلمات كلها يعني تدور حول مسائل التوحيد. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن كان أول شيء أمره يعني صلى الله عليه وسلم أن يبين التوحيد للناس، أن يبين التوحيد للناس. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى لا إله إلا الله، وفي رواية التوحيد يا غلام. هذا من باب التلطف، من باب التلطف مع الصغار السن، حتى يكون أدعى لي يعني أنه يستقبل الذهن هذه الكلمات: إني أعلمك كلمات. وعبد الله بن عباس حفظ هذه الكلمات ونشرها بين العالمين، ولا زالت هذه الكلمات التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم مشابهة يعني لا زالت في أذهان يعني المسلمين، والعلماء يشرحونها جيلا بعد جيل، وطلاب العلم يشرحونها جيلا بعد جيل، والمشايخ والوعاظ يذكرون بها الناس. وهذه الكلمات حقيقة جمل يعني مهمة في مسائل التوحيد والإيمان بالقدر. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فالعبد يحفظ الله، وثمر ذلك أن الله يحفظه. كيف حفظ الله جل وعلا؟ حفظ العبد لله جل وعلا بمعنى أنك تطبق أوامر الله جل وعلا، تأتمر بالأوامر وتنتهي عن النواهي، هذا هو الحفظ. فحفظ العبد لله جل وعلا المقصود حفظ الدين، حفظ الشريعة. إذا العبد حفظ الشريعة فالله جل وعلا يحفظه، والجزاء من جنس العمل. ومعنى حفظ الله جل وعلا العبد أن يحفظه في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي دينه، وهذا أهم شيء، أن يحفظ عليك دينك حتى تموت، يثبتك على الدين. نعم، احفظ الله تجده تجاهك. وهذا أيضا من باب أن العبد إذا حفظ الله جل وعلا وحفظ دين الله جل وعلا، ومعنى تجده تجاهك كما قال أهل العلم، أي يعني أمامك، أي يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إلى كل خير ويبعد عنك كل شر. نعم، فإن الإنسان إذا استعان بالله جل وعلا وتوكل عليه فإن الله جل وعلا ينصره ويحفظه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم، وإذا سألت فاسأل الله، وهذا أيضا من التوحيد: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم، فالمسلم إذا أراد شيئا إنما يطلبها من الله جل وعلا، وإذا يعني وهذا في حرمة أنه إنسان يطلب من غير الله جل وعلا. وإذا أردت من إنسان مساعدة فتعلم أنه سبب يهيئه الله جل وعلا لك، لا تستعين بالمخلوق، وإنما استعن بالله واسأل الله جل وعلا وتوكل على الله جل وعلا، واعلم أن المخلوق سبب، الله جل وعلا هو الذي يهيئه إليك، وهو الذي يدلك عليه ويدلك ويدله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. حقيقة يا أخو، هذا الحديث، يعني هذه العبارة من الحديث، لو أننا فعلا يعني أخذنا بها وعقلناها تماما، فحقيقة المسلم ينشرح صدره ولا يكون في ضيق، يعني يعلم أن كل شيء مقدر عليه. فعلى قدر إيماننا بالقدر وأنه كل شيء مقدر علينا يرتاح المسلم، ما يبقى يولول، يعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيقول: آمنت بالله جل وعلا ربا مدبرا، ويقول: قدر الله وما شاء فعل، وانتهى، ينتهي الأمر عنده. لذلك هنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه العقيدة في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، وفي لفظ في غير الترمذي: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن تتعرف على الله بمعنى طع الله جل وعلا وامتثل للأوامر في حال شبابك، في حال قوتك، في حال غناك، في حال يعني في حال فراغك، وأنت سالم وأنت غني وأنت شاب، إذا حفظت الله جل وعلا، وإذا تعرفت على الله جل وعلا، وإذا امتثلت الأوامر وانتهيت عن النواهي، فإن الله جل وعلا يعني سيكون عونك في حالة الشدة، في حالة أنك تكون شيخا كبيرا، في حالة أنك تكون مريض، في حالة أنك تكون فقير، فالله جل وعلا سيعينك ويهيئ لك أسباب النجاة. نعم، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هاي يعني نفس العبارة الأولى ونفس المعنى التي فيها: وإن أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء إلى آخره، وهنا أعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر. المسلم إذن يحتاج إلى صبر ومصابرة. وقد يكون الإنسان عنده صفة غضبية، هذا شيء يعني كثير من الناس، فلا بد أن يتعلم الصبر ويجاهد نفسه على الصبر ويكتسب هذه الصفة، يكتسب هذه الصفة، وخصوصا الدعاة، وخصوصا الدعاة، وخصوصا المشايخ، وخصوصا طلاب العلم، يحتاج أنه يصبر أنفسهم. ومن يتصبر يصبره الله، يصبر على طاعة الله، يصبر عن المعاصي، يصبر على أذى الناس، يصبر على المصائب، يصبر يصبر يصبر، لأن هذا فيه يعني فيه ثمر عظيمة، وهي النصر، تنصر في دعوتك وتظهر في دعوتك إذا أنت تحليت بهذا الخلق العظيم، وهو خلق الأنبياء جميعا. نعم، وأن الفرج مع الكرب، فالمسلم إذا صبر وتوكل على الله جل وعلا وطاع الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يجعل له من كل ضيق مخرجا. نعم، وإنما العسر يسرا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.